عالسريع عالسريع قلبي حبك عالسريع عم خطط تأسكن قلبك ما بدي من ايدي تضيع عالسريع عالسريع قلبي حبك عالسريع عم خطط تأسكن قلبك ما بدي من ايدي تضيع عالسريع قلبي حبك عالسريع عم خطط تأسكن قلبك ما بدي من ايدي تضيع مش قليل مش قليل جنوني بحبك مش قليل دخيلك ما تبعد عني لو حتى مسحوق تمثيل مش قليل مش قليل جنوني بحبك مش قليل دخيلك ما تبعد عني لو حتى مسحوق تمثيل يا أكبر مصدر للحب يا عالسريع قلبي حبك عالسريع عم خطط تأسكن قلبك ما بدي